من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنبدأ بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى لقاءنا الأسبوعي للرد على أسئلتكم واستفساراتكم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الوقت وهذه الكلمات في ميزان الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونبدأ السؤال الأول. يقول السائل: كنت مشتركة مع إحدى الشركات تدعى اتصالات المغرب فيما يخص استخدام الإنترنت، وكان بيننا عقد لمدة سنتين، وقد استوفيت السنتين في نهاية السنة الماضية 2009، وبالتالي انقطع عني الإنترنت وفصل عني، والسبب عدم مقدرتي اقترحت علي إحدى أخواتي أو إحدى طالباتي أن أستخدم اسمها الذي تستخدمه هي للدخول إلى الإنترنت، وأن أستخدمه أنا وهي للعمل به. وفعلا جربت والحمد لله فتح عندي الإنترنت وعند الأخت تؤدي مصاريفه وواجباته كلها على أتم وجه وبانتظام. السؤال أو المشكل هو أننا نريد فتوتكم فيما فعلناه، أي رأي الشرع في هذه المسألة، هل هذا حلال أم حرام، وهل في الأمر سرقة أو شيء من هذا القبيل بالنسبة للشركة باستعمال لحساب هذه الأخت بموافقتها. الحقيقة يعني تفاصيل المسألة بالنسبة لي ليست واضحة، لأن هل ضوابط وقوانين هذه الشركة تسمح بمثل هذا الأمر أم لا، وهل الأخت التي تقوم بدفع المصروفات وتؤدي واجبات الشركة على أتم وجه هذه من حقها أن تسمح لغيرها أن يأخذ اسمها أم لا؟ فهذا في الحقيقة يرجع فيه إلى قانون الشركة أو العقد الذي تبرمه الشركة بينها وبين المشتركين. ولعلي إن شاء الله أسأل في بعض شركات الاتصالات في هذه المسألة و وأرسل الجواب مكتوبا إن شاء الله على أو أترك الجواب قبل أن تدخل السلعة في ضمان البنك لا يجوز له أن يتفق أو يأخذ من الضوابط والضمانات ما يجعل هذا العميل ملزما في شراء السيارة بعد أن يشتريها البنك. أرجو أن يكون الكلام واضحا. الآن أنت ذهبت إلى البنك، أريد سيارة نوعها كذا، موديل كذا، لونها كذا، يعني تعطيهم أوصافا كاملة تمنع الاختلاف فيما بعد، فيقول لك مندوب البنك أو مسؤول البنك: حاضر، سنقوم بتدبير هذه السيارة، وعندما نقوم بتدبيرها سنتصل بك. أنت قد يحملك الفضول على السؤال: طيب السيارة هتكون بكام؟ ولك: والله هتبقى في حدود كذا. هذا لا مانع. أما أن يقول لك السيارة هذه ستكون بمئة ألف جنيه أو بمئة ألف درهم، وتقوم بتسديدها على كذا وبشروط كذا وكذا وكذا، هذا طبعا لا يجوز، لأنه بيتكلم في سلعة غير موجودة ولا هي في ضمان البنك، ولا البنك معرض لأي نوع من الخسارة التي تحول دون مشروعية هذا الأمر. يبقى الصورة الصحيحة هنا أن يكون اسمه وعد بالشراء والبيع. البنك يشتري ويعدك أن يبيع لك، وأنت أيضا تعد البنك بأنه إذا اشترى اشتريت أنت منه، والوعد هنا ليس ملزما بمعنى أن يلزمك أن تأخذ السيارة إذا اشتراها البنك، وإن كان الأولى أن تفي بوعدك لئلا تعرض البنك أو غيره لشيء من الخسارة. أما إنه ملزم بمعنى أنه يساوي العقد فلا، وعلى ذلك جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا لابن شبرمة الذي كان يرى أن العقد أو أن الوعد ملزم. الكلام باللغة الأجنبية، فإذا اقتضى الأمر ذلك فلا بأس، لا سيما إذا كان العمل في خليط من الخبراء العرب والأجانب، فالأجنبي للأسف يعتز بلغته وليس عنده استعداد إنه يتنزل ويتكلم بلغة العرب الذين يعيش بينهم، فأصبح من المحتم علينا أن نتكلم نحن بلغتهم، وهذا في الحقيقة لا ضرر فيه، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يعطي الدنية في دينه ويستهين بلغته. كل الأصل عندنا إنه لا بأس بالكلام باللغة الأخرى، ولكن بشرط ألا يقدح ذلك في لغته ومع الحاجة إليها لوجود عمالة أجنبية تحتاج إلى ذلك. الصوت تحسن أم لا؟ يعني نرجو أخبرنا بهل الصوت الآن جيد أم غير جيد؟ الصوت بارك الله فيكم واصل أم غير واصل؟ تصل. أيوة السلام عليكم، في صوت أم لا؟ البعض يقول لا يوجد صوت والبعض يقول في صوت، بس أدري يعني على الكلام ما نمشي. طيب آخر ما وصلنا إليه في إجابة الأسئلة مع وجود الصوت، متى انقطع الصوت أثناء الإجابة يا جماعة؟ بالنسبة لمسألة شراء السيارة، الصورة الصحيحة فيها كما قلت أن يذهب العميل إلى البنك ويطلب منه شراء سيارة بمواصفات معينة، والبنك يعده بذلك، لكن لا يدخل معه في أي إلزامات ولا اشتراطات حتى تدخل السيارة في ملك وفي ضمان البنك. يقول له نعم سأدبر لك هذه السيارة، فإذا اشتريتها فسأتصل بك مثلا على أن تأتيني ونتفق بحسب ما يراه الطرفان. أما أن يشترط مندوب البنك على العميل أي شروط أو يأخذ عليه أي ضمانات أو إلزامات قبل أن يشتري السيارة، فهذا بيع ما لا يملك، والحديث مشهور ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، أو نهى عن ربح ما لم يضمن، يعني ما لم تدخل السلعة في ضمان البائع فلا يجوز له أن يبيعها أو يتربح من ورائها. يقول أنا مهندس إنشائي وعملي تصميم يحتم عليه الاستعانة بالكتب الأجنبية. السؤال الأول له، هل يجوز أخذ نسخة من هذه الكتب بغير إذن صاحبها؟ لا يجوز ذلك، لأن الأصل أن المسلم يلتزم بالآداب والأحكام الشرعية حتى مع غير المسلم إلا ما استثني بدليل. فكون هذا الشخص لا يبيح لأحد أن يأخذ نسخة من كتابه إلا بشرائها أو بإذن منه فلا يجوز، ولكن يمكن الانتفاع بها عن طريق القراءة أو الاقتباس منها أو نحو ذلك. وهل يجوز استخدام غير اللغة العربية مع أنه وللأسف يوجد تمييز لمن يستخدم غيرها في التقييم الفني؟ لا بأس باستعمال غير اللغة العربية إذا دعا الحال ذلك، كأن يكون هناك خليط من الموظفين بين عرب وعجم، والعجم لا يتكلمون العربية ولا يفهمون غير لغتهم، فلو تكلمنا بلغتهم بهذه المصلحة فلا بأس، لكن بشرط ألا تهمل اللغة العربية أو يتصور أنها غير صالحة أو تهان أو نحو ذلك. يقول وأنا في الصلاة نسيت أصلي السنة. في هذه الحالة ماذا علي أن أفعل؟ وكنت قرأت في سجود السهو هذه الجملة: لا سهو مع السهو، هل تنطبق علي في هذه الحالة؟ نعم، ما دمت قد نسيت أن تسجد للسهو لأنك لم تأتي بسبح اسم ربك العظيم أو سبحان ربي العظيم في الركوع، فلا بأس ما دمت قد دخلت في صلاة ثانية، فلا حرج عليك ويسقط عنك السهو الذي سهوته. أريد أن أعرف ما حكم الصور الموجودة على الموبايل تبعي، وهل هذه الصور محرمة كما في الحديث الذي معناه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يعني، وأيضا ما حكم الفيديو المسجل على الموبايل؟ فهل أوضحتم لي هذا الموضوع؟ هناك اختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في كون هذه الصور الموجودة على الهواتف المحمولة، هل هي صور كالصور الفوتوغرافية أم أن الحكم مختلف؟ فمن العلماء من يرى أن اسم الصورة وحقيقتها يشملان كل الصور سواء كانت فوتوغرافية أو كانت بالفيديو أو كانت بكاميرا الموبايل أو نحو ذلك. وطائفة تقول إنها لا تأخذ حكم الصورة، وطائفة تتوسط وتقول إنه لا بأس باستعمال هذه الصور إذا كان لمصلحة كتعليم صفة صلاة مثلا أو مناسك حج أو نحو ذلك. وهذا في الحقيقة هو الذي يعني أرتاح إليه، ولكن لا أقطع بالجواز ولا بالمنع لعدم اتضاح الرؤية بالنسبة لي، هل هي فعلا صورة تأخذ أحكام الصور الفوتوغرافية أم لا. طبعا الذين يقولون بأن الصور الفوتوغرافية ليست محرمة يعني فسيكون من باب أولى ألا يحرموا الصور المأخوذة بالفيديو أو بكاميرا الكمبيوتر أو كاميرا المحمول أو نحو ذلك. إذن الخلاف يبدأ من الحكم على الصور الفوتوغرافية، فمن قال بالمنع منها وأنها دخل في الوعيد المذكور في أحاديث الصور، هنا يأتي الخلاف الآخر: هل التصوير بالموبايل أو بكاميرا الكمبيوتر أو بالفيديو له نفس حكم لأن هي صورة حتى وإن أخذت بكاميرا الموبايل أو غيره أم لا؟ فإذا قلنا بأنها لها نفس الحكم فإذا يقول بتحريم الصورة الفوتوغرافية يقول بتحريم هذه الصور، والذي يقول بعدم تحريم الصور الفوتوغرافية يبيح من باب أولى هذه الصور. وكما قلت إن البعض هو وتحول بينه وبين الثبات على طريق الهدى رفقة السوء أو فساد البيئة وسوء الصحبة. فالبيئة لها تأثيرها الملحوظ على من يعيش فيها. وقد صحح بعض أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سكن البادية جفا. فالبادية لأنها بيئة شديدة وصعبة تؤثر في الإنسان الذي يأتي منها. ولذلك جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال: إني رجل من البادية وفي جفاؤهم. فالبيئة تؤثر في الإنسان، إذا كانت بيئة صالحة تأخذ بيده إلى الأعمال الصالحة، والعكس بالعكس. كذلك الصحبة، وكلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما تجد منه رائحة خبيثة يعني لا يكاد تستفيد منه فائدة، بل هو كالجمل الأجرب يعدي من حوله. ومعلوم أن الصاحب ساحب كما يقال، وأن الخليل يقتدي بخليله، والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يشعر الإنسان. وإذا كان من المشاهد الواقع أن الماء والهواء يتأثران جيفة والنتن، فما الظن بالنفوس الإنسانية؟ ولو تصورنا مثلا برتقالة فاسدة، وسط عدد من البرتقال الصحيح، الغالب أن البرتقالة الفاسدة تحمل الفساد والعطب إلى البرتقال المجاور لها. ومن ثم كان على الإنسان أن يختار الجليس الصالح الذي ينفعه في دينه ودنياه، يذكره إن نسي ويعينه إن تذكر. وهذه القاعدة التي يبنى عليها كل خير، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن مسألة فساد البيئة أو سوء الصحبة من أعظم المعوقات التي تحول بين المرء وبين الاستقامة أو الثبات على الاستقامة. الذي يهمنا هنا أن نذكر أهم عوامل الثبات على الحق والهدى، وأول ذلك تدبر كتاب الله عز وجل، لأن الله جل وعلا ذكر في وصف القرآن الكريم وهو يخاطب نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم قال: كذلك لنثبت به فؤادك. إذن القرآن يثبت المرء على الحق والهدى، لا سيما إذا تدبره آية بآية بل كلمة بكلمة، لأن الكفار لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا فيما بينهم لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، فجاء الرد من الله تبارك وتعالى كذلك، يعني أنزلناه مفرقا ونجوما بحسب الحوادث والقضايا. العلة في ذلك أو الحكمة في ذلك: كذلك لنثبت به فؤادك. أيضا العمل بالموعظة والذكرى والاستجابة للوعظ والإرشاد مما يؤدي إلى الثبات، كما قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا هنا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ثمرة ذلك الثبات على الحق والهدى. أيضا من أسباب الثبات الدعاء والضراعة إلى الله تبارك وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. وذكر الله تبارك وتعالى من أدعية المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إذن الدعاء الثبات من وسائل الثبات التي ينبغي أن نحافظ عليها. كذلك أيضا الإكثار من النوافل بعد إتقان الفرائض. للحديث القدسي المشهور: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني يتولاه الله عز وجل في كل أركانه وجوارحه، فلا يفعل إلا خير ولا يقدم على شر. هذه أشهر أسباب الثبات على الحق والهدى، ومنها كما قلت اختيار الجليس الصالح والبيئة التي يجد الإنسان فيها من يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. والمسألة تحتاج إلى عزيمة صادقة ونية خالصة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصدق الله يصدق. والأصل الذي ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا هو ما ذكرت: من يصدق الله يصدق، ومن يتحرى الخير يبلغ. والله تبارك وتعالى لا يخذل من لجأ إليه وسأله الهدى والثبات. نسأل الله تعالى لنا ولكم ذلك. راضي عن الله تبارك وتعالى على كل حال وعليه. فهذه الأخت التي تقول أنها تعبانة بسبب الحادث الذي ألم بها، أقول لها قري عينا، فقد يكون هذا الحادث في ظاهره محنة ولكن في باطنه منحة، والله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. فإما أن يكون عندك من التقصير والتفريط والخطأ ما كان سببا في نزول هذا الحادث بك، ويكون الله تبارك وتعالى عجل عقوبته لك في الدنيا، فهذا خير لك من أن تلقي ربك عز وجل وأنت بهذا التقصير أو بهذا الخطأ. وقد يكون نوع من الابتلاء، يعني إن لم يكن عندك أخطاء مثلا أو تقصير أو تفريط، وقد يكون نوع من الابتلاء الذي يختبر الله عز وجل به إيمان المؤمنين الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. إذن أنت بين أمرين، بين عقوبة معجلة لتقصير حاصل أو أخطاء واقعة، وهذا خير لك فلا بد أن تستريحي وتطيبي نفسا لأن الله عز وجل عجل لك العقوبة. وإما أن يكون نوع من الابتلاء لقوة إيمانك، وهذا يجب أيضا أن تشكر الله عز وجل عليه، لأنه يريد أن يرفعك في الدنيا لترتفعي أكثر في الآخرة. فما هو وجه التعب إذن؟ الإنسان يتعب إذا كان ساخطا بقضاء الله عز وجل، إذا لم يكن مؤمنا، لأن المؤمن يؤجر على كل ما يصيبه حتى الشوكة يشاكها. يعني ما من شيء يصيب المسلم من هم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه، بل إنه لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وأهله حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالمفروض إن الإنسان لا يتعب أبدا ولا يجد شيئا من الضيق أو الحرج أو الجزع أو الفزع بسبب بلاء نزل به أو مشكلة حدثت له أيا كانت، لأن الله تبارك وتعالى عندما يبتليه يرفعه إن صبر إن اندجر أو سخط. فالأصل أن السخط للساخط والرضا للراضي، فاختاري لنفسك أيتها الأخت الكريمة الرضا لتطيب نفسه. وقد قال إبراهيم الحربي رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر لم يعيش، من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيش. تعالى: أصاب من مصيبة في الأرض أنفسكم أن برأها إن ذلك يسير لكم ولا فرح ما جل وعلا. وما أصاب مصيبة أو ما من مصيبة بإذن الله، ومن يؤمن بالله قال تنزل به المعلم أن عند الله عز وجل يرضى ويسلم. فكوني كذلك لئلا تشعري بهذا التعب الذي تشكين منه، بارك الله. ما قولكم في من تريد أخا فاضلا من طلبة العلم طلبها للزواج؟ ما قولكم في من ترد أخا فاضلا من طلبة العلم طلبها للزواج لأنه سيعدد؟ وهل تأثم هذه المرأة بسبب ذلك؟ لا طبعا لا تأثم، لأن المرأة أدرى بنفسها، فقد تحملها نار الغيرة على التفريط في حق هذا الزوج أو الوقيعة في عرض أختها هذه التي سيعدد بها هذا الشخص أو نحو ذلك. والمرء أدرى بحال نفسه، فمعنى إنها ترفض لأنه اشترط عليها أو أخبرها بأنه سيقوم بالزواج عليها وهي ترى من نفسها أنها لن تصبر على ذلك، فهذا أفضل من أن ترتبط به اليوم ثم إذا أراد أن يتزوج بعد ذلك تحول بينه وبين ذلك، وربما تجور على أختها هذه أو تفعل ما لا يجوز أن تفعله. فليكن المرء أو ليكن كل واحد منا صادق مع نفسه، لا يستسهل الأمر في الأول ثم بعد ذلك يفعل ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. فلا بأس إذا ردت هذا الأخ لأنها لا تطيق ولا تصبر على وجود ضرة لها، هذا لا بأس به فيما أرى والله أعلم. انطلق الرجل، وما رأيكم إن اختلفت ما رأيكم في من يطلب امرأة للزواج عن طريق النت مع حرصهم على الضوابط الشرعية، وما رأيكم إن اختلفت البلاد وبماذا تنصحون؟ لا شك إن الزواج من العلاقات الشرعية التي تحكمها الضوابط والشروط التي يجب أن تراعى. وإذا كان أبيح للمرء من المرأة ما يباح له إلا إذا كان لازما على الارتباط بها كالرؤية مثلا، فأنا أقول في مثل هذه الأحوال مثل التواصل عن طريق النت أو غيرها ممكن تكون نوع من التمهيد للزواج، وأن بقية الأمور سواء كانت آدابا أو شروطا أو نحو ذلك لابد من مراعاته، فيراها على طبيعتها وتراه على طبيعته، تنظر حاله وتعرف حاله ويعرف حالها، لئلا تكون المسألة مجرد نزوة أو شهوة أو نحو ذلك. فهنا لا بأس بالتعرف عن طريق النت ويكون فيه صدق من الطرفين في الارتباط، ثم بعد ذلك تكون الرؤية المباشرة ودخول البيوت من أبوابها ليس عن طريق النت، وهذا في وادي والآخر في وادي آخر. لا، أنا لا أنصح بهذا، ولكن أقول لا مانع أن يكون وسيلة للشروع في الارتباط وليس الارتباط نفسه عن طريق النت. إذا طلق الرجل ثلاثا ثم تزوجت من غيره ثم طلقها فراجعها الأول، فإذا طلقها هل له من رجعة؟ رجل طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت من غيره ثم طلقها، يعني طلقها الثاني فراجعها الأول، فإذا طلقها طلقها الأول ثم طلقها فراجعها الأول، فإذا طلقها هل له من رجعة؟ نعم، هي بعد زواجها من آخر بيقال إن الزواج الثادم الطلقات الثلاثة الأولى، فترجع إلى زوجها الأول بثلاث طلقات جديدة. فلا بأس بمراجعتها إن وقع الطلاق بعد الزواج الثاني، حتى وإن قيل إن هذه تعد الطلقة الرابعة، لا، بعد زواجها اتهدمت يعني هدمت الطلقات الثلاث الأول وله ثلاث أخرى بعد زواجه بها للمرة الثانية. الحقيقة السؤال يعني حكم من أتى زوجته مما حرم الله يعني إيه؟ ولكن لم يسبق لها أن حصلت إلا مرة واحدة. الحقيقة السؤال يعني غير واضح بالنسبة لي، فأرجو أن يتضح. رجل أخته تقدم لخطبتها شاب ووافق، وهي وأهلها وافقوا وتمت قراءة الفاتحة كما يقال، وبعدها الخاطب يزورهم ويجلس معها، فقال هذا الأخ لأبيه إنه لا يجوز هذا إلا بعد العقد، ولكن الأب لم يوافق على أن يتم العقد الآن، فقاطعهم لفترة من باب الزجر بالهجر، فهل هو كذلك عاق لهم مع العلم إنه بار بهم؟ وماذا تنصحه أن يعمل؟ لا شك إنه خطبة له شأن، واضح إن السائل مصر طالما مسألة قراءة فاتحة، التون العامة في هذا الباب مبلغا عن. فأخي الكريم إنه لا يهجر أباه فقط، إن الله الوالدين بالمعروف وإن جوفر بالله عز وجل بالله جل ابهما في الدنيا مع وغير الهجر. يبقى الآن لا يقول إن مسألة هجر الأب، فإن استجاب لي المسؤول عن هذه وما فعل، وإن كان إنك تسعى وهذه ولا يجوز، وإن ولا بد من زيارة عائلة، ويلتزم طرف من الطرفين اللي هو أبو المواهب بالإسلام حال الزيارة فقط. بلغنا السلام، جزاك الله خير يا شيخ تبعي، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولك الهدى والصلاح، وأن يجمعنا سبحانه وبحمده في دار كرامته. من توضيح كيفية حل مسألة مواريث الرد مع أحد الزوجين في حالة وجود أصحاب فروض متعددة، الحقيقة هذه مسألة قد يصعب فهمها بالنسبة لبقية الموجودين الآن على الغرفة، فلعلي إن شاء الله في نهاية الدرس أحاول أشرحها لك إن وجد وقت. يعني هل استخدام الأسماء المستعارة في الغرف مثل نهر الكوثر ورياح الجنة فيها أي شبهة؟ أنا قلت قبل ذلك لا يعني غي الأسماء من إزكي، وفي الوقت هناك ما يقوم مقامها من الأسماء المستعارة من أرضي رضا ربه عز وجل، المسلم مثلا أبو كذا، يعني نرجع القاب الشرعية والكنى الشرعية، هذا لا شك أولى من المسابقة صيكا وطريق الجنة ورياض كذا، هذه يعني أمور أصل باد عنها إلى ما كان عليه السلف من التكنية مشاب الكنى ودا. أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو محمد، أسماء كثيرة جدا، أم كذا، فهذا في الحقيقة الذي أرتضيه. ويعني في النفس أشياء من مثله المسميات، إن يكون فيها تزكية، وإما إن يكون فيها نسبة الشخص إلى أشياء لا يجوز نسبته إليه ونحو هذا. أيهما يقدم في كفارة القتل الخطأ، صيام شهرين أم إطعام 60 مسكين؟ لا، الصيام طبعا، الأصل الصيام، الأصل الصيام، بل إن الإطعام 60 مسكين ليس مذكورا في الآية أصلا، والذين قالوا به قاسوه على كفارة الجماع، فالإطعام مذكور في كفارة الجماع لم يذكر في القتل الخطأ، والذين قالوا به قاسوه على الجماع في نهار رمضان أو الظهار، إنما قتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، فإذا اضطر الإنسان للفطر في وسط المدة كامرأة مثلا تحيض وأفطرت في مدة حيضها فلا شيء عليه، أو رجل مثلا مرض مرضا شديدا واضطر أنه يفطر لسبب أو لآخر فيمكن أن يكمل. ما حكم من أتى زوجته مما حرم الله، يعني والله أعلم، هو السؤال بعد كده، في وقت الحيض، يعني رجل أتى زوجته في وقت الحيض مرة واحدة ماذا يفعل؟ أقول يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويتصدق بما يكفر هذا الذنب. وفي خلاف بين العلماء في حديث ابن عباس، من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، فمن العلماء من قال إن الحديث له حكم الرف، أو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال الحديث يعني، ومنهم من قال إنه موقوف على ابن عباس. إذا كان له حكم الرفع أو إثبات إن الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الأرجع عندي أنه من كلام ابن عباس، لكن هناك بعض أهل العلم من قال إنه ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك فإن أتته فضق بدينار أو بنصف دينار، الدينار ما يعادل 4 جرام، وإن المسألة أو هذه فضق بدينار أو نصف دينار هو على التخيير بحسب الإنسان وسعته، أم أقول إن العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في الحديث، من امرأة وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، من قال إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه إنه موقوف على ابن عباس، وهذا أرجع عندي. إذا قلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كفارة من يأتي زوجته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، طيب أو هنا للتخيير أم بحسب اختلاف الوضع، يعني هناك فارق بين أن يأتي زوجته في فورة دمها ومن يأتي زوجته في وقت قريب من انتهاء الدورة يعني والدم قليل، يعني للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك أقوال. وسواء قلنا إن الحديث مرفوع أو موقوف، فينبغي على المرء أن يتصدق ولو بنصف دينار، اللي هو ثمن ما يعادل 2.8 جرام من الذهب، سواء قلنا إن الحديث مرفوع أو ليس بمرفوع، فهي على الأقل فتوى صحابي ولا يعرف له مخالف في هذا الباب فيؤخذ بها. وقلنا بالنصف لأنه هو المتيقن، إذا أراد يعني أنه يحتاط لنفسه ولا يشعر بأي حرج بعد هذا يتصدق بدينار كامل، اللي هو كما قلت 4.25 جرام من الذهب، ثمن ذلك يعني. معنا مواقع إسلامية ولازم نحجز لها مساحة من شركات أجنبية، ولا يتم الدفع إلا عن طريق بطاقة نشتريها من البنك ثم نعطي المبلغ الذي طلبته الشركة ونعطيها رقم البطاقة وهي تقوم بتحصيل المبلغ منه، مع العلم أننا لا نعبي البطاقة إلا لما نحتاج حجز مساحة أو تجديد مساحة ما، ولا نترك بها مال، لا بأس بذلك، ونسأل الله عز وجل أن يأجركم خيرا على ذلك. إن كان ممكن إعادتكم لفتوى الإنترنت، أنا قلت سأترك الكلام في هذه الجزئية حتى أستوضح من شركة إنترنت هل تم بهذا أم لا. يعني الآن الأخت كانت تقول بأنها اشتركت لمدة 2 سنين ثم انتهت المدة، وهي الآن تستعمل اسم أختها أو أحد أخواتها التي أذنت لها بذلك. شبكات الانترنت تسمح بهذا ام لا؟ لا ادري. عندك فكره عن الموضوع ده؟ ها؟ لا فان شاء الله اسال وساترك الجواب على الغرفه هنا ان شاء الله في خلال 2 يوم ان شاء الله. هل هناك أحد قال بأن الإطعام في كفارة اليمين يكون في الغداء والعشاء؟ هناك من قال بذلك، لكن الأصل أنها وجبة واحدة، لأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما عجز عن الصوم في رمضان جمع 30 وأشبعهم، يعني وجبة واحدة فقط. والأصل أن الله تبارك وتعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين، فالإطعام هنا يكون أو يتحقق بأدنى ما يطلق عليه اسم الإطعام وهو وجبة واحدة، والعلماء قدروا هذه الوجبة بنصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام. حكم في حالة وجود جماعتين في مسجد واحد، لا بأس بوجود جماعتين في مسجد واحد إذا تم ذلك بدون قصد، كأن يدخل رجل المسجد من جهة يمين الصف والجماعة قد فرغت، وقام واحد مثلا يتم صلاته فوقف بجواره، واحد دخل من الجهة الأخرى في يسار الصف ووقف خلف واحد آخر ولم يرى أن هناك جماعة أو لم يعلم أن هناك جماعة عقدت في يمين المسجد، فقام وراء واحد في جهة اليسار، لا بأس بذلك بشرط أن لا يشوش أحدهما على الآخر، لأن ما دام المرء لم يقصد تفريق شمل المسلمين فلا بأس، لكن هذا فيما دون الجماعة الأولى، يعني الجماعة اللي بنسميها الجماعة الراتبة أو الجماعة الأم، هذه لا يجوز أن يقام معها أي جماعة أخرى، وإذا أقيمت جماعة يلزم من أقام الخروج منها والدخول في الجماعة الراتبة اللي هي جماعة الإمام الراتب. حكم لعب الأطفال مثل الدباديب والحيوانات المتحركة، وأحيانا يقع أصوات وقص بها إن لم يكن تبارك وتعالى، ولكن باهظة الثمن بأن ندخل في باب الإسراف وذلك. وكذلك لا يجوز أن تذل للزينة، لأن لو كانت بتمتهن فلا بأس بذلك، يعني لعبة يبقى يلعب بها الأطفال ويتهن لا بأس بذلك، أما إنها تتخذ لتزيين صدور الجسم ونحو هذا فلا. لو أن رجلا نقل لعصبته فيها طلقة واحدة أم ثلاث كرات، هي طلقة بحسب ما اتفق عليه، وليس معنى ليس معنى ان الرجل يعطي العصمة لزوجته ان تقول له اذهب انت طالق، ولا معنى هذا انه لو طلبت منه الطلاق يلزمه ان يطلقها، يعني انه بيشترط على نفسه متى ارادت المرأة الطلاق طلقها. فقال هذا هي طلقة، لان الزوج اللي بيقوم بالتطليق له بالك يعطيها العصمة في يدها مرة اخرى، او انه يعني لو رجع الى بعض، يعني المرأة الان طلقت ورضيت ان تعود في عدة او حتى بعد انقضاء العدة بعقد ومهر جديدين، هو من شأنه بعد ذلك انه يعطي عصمة او يمنعها من ذلك. لكن مسألة انه عصمة ليس معنى ذلك ان يتطلقوا مرة وتانية وتالتة وتتفضل المشكلة، لا، اذا اعطاها العصمة كما يقال كأنه اشترط على نفسه تطليقها متى ارادت ذلك. وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وعليه فاذا اعطاها العصمة وقالت له طلقني لا لي فيك، يقول لها اذهبي انت طالق، وتعد طلقة واحدة. لو ان رجل توفي وكان اولاده قصر، فدخلت التركة في المجلس الحسبي، فبعدما وصل الابناء الى السن القانوني وجدوا المال ومعه زيادة على الاصل فوائد، فماذا عليهم ان يفعلوا؟ يأخذوا المال كله بالفوائد عليهم شيء ام ماذا؟ لا، لا يأخذون المال بفوائده وانما يأخذون الاصل فقط. قال طيب كيف أعرف المضاهاة وكيف أميزها؟ المضاهاة تنظر إلى الصورة فلا تجد فارقا ملموسا بين الحقيقة، يعني مثلا أرنب مصنوع من جلد مثلا أو من خزف أو مصنوع من قماش أو نحو ذلك، تنظر إلى وجه الأرنب هذا فتقول كأنه صورة طبق الأصل من الأرنب الروح، أو مثلا حصان، أو مثلا مثلا أو أسد أو كذا، تكون نفس الملامح اللي موجود عليها الحيوان في الحقيقة هي نفس الصورة اللي موجود. لكن ما يقال مثلا ميكي ماوس تجد مخير كبيرة أذان عريضة طويلة، أو هذا ليس فيه مضاهاة، وطبعا الأولى البعد. لكن ما دامت تمتهن حتى لو كان فيها مضاهاة، ما دامت تمتهن، حكم شراء حلوى المولد وما حكم مهادتها للغير؟ تشترى في غير المناسبة لا بأس بشرائها في أيام أخرى، لكن في مناسبة المولد وكأنها هي الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل في باب البدع التي لا يقرها المحققون من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإذا قلنا هي يمنع شراءها في المناسبة فتمنع مهاداتها كذلك. مفارش السرير المرسوم عليها حيوانات أو ميكي ماوس نفس الكلام، نفس الكلام اللي قلناه، إن إذا كانت تمتهن يعني تداس بالأقدام وتتعرض للتوسيخ ونحو ذلك، فالأمر فيها يعني الإباحة والكراهة. وإن كنا في الحقيقة لا نشجع على وجود الرسوم الكاملة، يعني الحيوانات دورها المعروف، فلا لا نشجع على وجوده بكامله، لكن إذا كانت رأس في ناحية والبدن في ناحية أخرى فهذا لا بأس به. أما مسألة ميكي ماوس كما قلت إنها ليست فيها مضاهاة، فالأمر فيها هين إن شاء الله، لا سيما إذا كانت تفرش على أسرة الأولاد ونحو هذا. بالنسبة للحكم في الجماعة الثانية في المسجد، لا بأس بعقد جماعة ثانية في المسجد، وقد يقال باستحبابها كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بشرط ألا يتعمد المرء ذلك لتفريق شمل المسلمين وإغار صدور الأئمة ونحو ذلك. لكن لو واحد اتأخر لعذر وذهب المسجد فوجد أن الناس قد فرغوا من صلاة الجماعة، بأس أن يعقد جماعة ثانية، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وهناك رسالة طيبة في هذا الموضوع ل أخينا الشيخ إبراهيم البحبح، اسمها على ما أذكر القول المبرور في حكم، أو القول المبرور بجواز، القول المبرور بجواز الجماعة الثانية للمعذور، يعني استوفى أدلة من قال بالمنع ومن قال بالجواز، وانت فيها إلى القول بالجواز، وقوله في هذه المسألة هو الذي تنصره الأدل. دليل من قال بالمنع هو أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أرسل الأسود وآخر، فلما أو سأل الأسود واحد معه هل فرغ القوم من الصلاة، فقالوا أو فقال نعم، فمال بهم إلى بيته فصلى بهم جماعة. الحقيقة يعني هذا الأثر ليس فيه ما يدل على المنع، ولكن فيه إن ابن مسعود اختار هذا، وليس معنى إنه اختار هذا يعني يرى عدم جواز إقامة جماعة ثانية في مسجد. والأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على الجماعة، فما لم يثبت دليل صريح في المنع من الجماعة الثانية فالأصل الجواز بل الاستحباب. وأنصح كما قلت بقراءة هذه الرسالة، ففيها رد مقنع لمن أراد بحث المسألة بحثا وافيا. الأخ بيقول ممكن توضيح كيفية حل مسألة مواريث الرد مع أحد الزوجين في حالة وجود أصحاب فروض متعددة؟ الزوجان لا يرد عليهما، إنما الرد بيكون على أصحاب الفروض، الرد بيكون على أصحاب الفروض. يعني لو افترضنا مثلا إن عندنا رجل مات عن زوجة وبنت وليس له أولاد ذكور، وليس له أب ولا أم ولا إخوة، فنعمل إيه؟ نقول الزوجة بتأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث وهي البنت، والبنت الأصل هي تأخذ النصف لعدم وجود أخت أخرى أو أخ يعصبها، طيب بقية التركة، يعني أخذنا الآن نصف وثمن، فتبقى عندنا ثلاثة أثمان، يعني الزوجة أخذت ثمن والبنت أخذت نصف، فتبقى ثلاثة أثمان. طيب أين نضع هذه الأثمان الثلاثة؟ ترد على البنت. كذلك أيضا لو كانت له أم، الأم هتأخذ السدس لوجود بنت، والزوجة الثمن والبنت النصف، وما تبقى هيرد على البنت مرة ثانية، فيبقى عندنا ثمن سدس نصف، نوحد المقام 24، فالزوجة هتاخد 24 على 8، فالثلاثة يبقى 3 على 24، والأم هتاخد 4 على 24، والبنت هتاخد 1/2 اللي هو النصف بالفرض والباقي بالرد. هذا فيما يتعلق بمسألة الرد، لكن الزوج والزوجة لا يرد عليهما. وأخيرا كما قلت بالنسبة لمسألة المجلس الحسبي، يأخذون رأس المال فقط، أصل المال، وأما بقية الفوائد فلهم أن يأخذوها ويصرفوها في مصالح المسلمين العامة. يقول أنا بفكر أنتمي للإخوان المسلمين، ما رأيكم؟ أولا جزاك الله خيرا أن بادرت بالسؤال قبل أن تفعل، وأنا أنصح أي واحد عاقل بأنه لا يتحزب ولا ينطوي تحت لواء سوى لواء محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن جماعة الإخوان أهم من الجماعات. جماعة أسسها ووضع منهجها رجل ويلو وم، لماذا إذن نقلد ديننا الرجال؟ وقد قال الأئمة رحمهم الله تعالى كسفيان وأحمد وهم أعلام أعصارهم: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي والثوري، وخذ من حيث أخذوا، ولو أنك نظرت نظرة إمعان وتدبر في مناهج هذه الجماعات وجدت الخلل فيها ظاهرا. فجماعة الإخوان من الجماعة مخلطة، فعندها من الفكر الصوفي على الفكر السلفي على الفكر الشيعي على الفكر الاعتزالي، يعني عندهم سوءات كثيرة في فكرهم، لأن المرشد الأول للجماعة يكون على درجة من العلم تؤهله لوضع منهج متكامل يقوم على الكتاب والسنة خالصين بلا خلط أو لبس. لازم جماعة المسلمين التي إمامها محمد صلى الله عليه وسلم، ودعك من هذه الحزبيات والتحزبات التي تقود غالبا إلى الولاء والبراء بحسب الجماعة، يعني من كان في جماعة كذا باعتبار أنك معه في الجماعة فقط، وهذا طبعا ليس من الإسلام في شيء. فالحذر كل الحذر، لا أقول للإخوان فقط بل لأي جماعة أخرى لها من الترتيب والتنظيم والبيعة والسمع والطاعة ما يكون لجماعة المسلمين وإمام المسلمين. أما إنك تبايع فلان عن والطاعة مع حاكم حتى وإن افترضنا في هذا الحاكم إنه ظالم أو فاسق أو كذا، فهذا نوع من الخروج عن الجاه والخروج على الحاكم المسلم حتى ورط إنه عندك فوليس بكافر عند عامة المسلمين وعليه، فلا يجوز لك أن تتحزب لصالح طائفة أو سواء كان إخوان أو غير إخوان، وإن كان مفاسد الإخوان أكثر من غيرهم. ولهذا أنصحك كما قلت بأن تبقى على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة رحمهم الله، وليس معك أن ندعوك إلى جماعة السلفية، ولكن أدعوك إلى منهج أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتزمه لا سيما في عهد وعصر الفتن، كما ثبت في حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجالس على بساط إنها ستكون فتن، فقل نصنع أو كيف لنا يا رسول الله؟ قال تافون هكذا وأمسك بطرف البساط، قال كلمة تسمعها كثير من الناس، قال إنها ستكون فتن، فقال معاذ بن جبل أو ما سمعتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتسمعون ما قال رسول الله؟ قلنا وما قال؟ قال إنها ستكون فتن، فقلنا كيف لنا يا رسول الله أو ماذا نصنع؟ فقال ترجع إلى أمركم الأول، يعني ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى. وفي العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله موعظة مودع فأوصنا أوصيكم بالسمع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فمن يعش، أو قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قلنا لكم بسنتي وهتي خلفاء الراشدين نبيين وعليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأن الله عليه وسلم لما قال حذيفة رضي الله عنه كانوا يسألون عن الخير وأسألوا عن الشر مخافة أن يدركني، ظل حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال يا رسول الله هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم خير وفيه دخن، قال دخل دعاة على أبواب جهنم من أهم قذفوه فيه، قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال جماعة المسلمين وإمام، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت على جذع شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فأن الظاهر للجماعة فرقة، وهذا يجعلنا نقول أهل هذه الأمة إلا بأن ترجع إلى أمر عليه الصحابة ومن سلك سبيلهم بإحسان. وسلم قد بين لنا القرون التي يمكن أن يتأسى في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم هم المشار إليهم بقول الله جل وعلا اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم، فالعليهم هم الجيل من الصحابة ويلي جيل التابعين تباع التابعين. وهنا نقول إن هناك منهج سلفي وليست هناك جماعة سلفية أمين وسمع وطاعة وبيعة ونحو ذلك، لأن السلف ما كانوا يشقون عصا الجماعة قط، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يشتت شملكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فأص الناس على الجماعة والألفة هم من سلك مسلك الصالح في عدم الخروج على المسلم و تفريق المسلمين إلى شعب وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يعيننا وإياكم على الثبات